الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسة. قال رحمه الله: وروث وبول ومذي وودي وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميته إلا شعر الماك إلا شعر كمي آفته إلا والجزء المنفصل من الحي كميته إلا شعر المأكول فطاهر، وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا إذا نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح. فإن خللت بطرح شيء فلا، وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغ ظاهره. ليش مضاف مضاف إليه فيها في دبغه؟ نعم. طيب. وكذا باطنه على المشهور، والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في لا شمس وتراب ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. والمدبوغ كثوب نجس، وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب. والأظهر تعين التراب، وأن الخنزير ككلب، ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعم. لا تعي السنة ولا يعني هات يا ابن حبيب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وقيء وروث، وهذا تكلمنا عنه أمس وقفنا عنده. قال: وبول نجس، والأصل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، بأن رجلا عربيا دخل إلى المسجد فبال ناحية المسجد، فهم الصحابة ليقعوا به، فقال المسلم: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال: أهريقوا عليه ذنوبا مما أو سجلا مما. هذا عن نجاسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. ومر بقبرين فقال: يعذباني وما يعذباني في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على حجره الصبي الصغير أتبعه رشا بالماء، هذه أيضا دلالة أنها نجاسة، لكنها نجاسة مخففة، فالبول نجس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول عموما، قال: فإن عمت عذاب القبر من البول. طبعا خرج من ذلك بول المأكول اللحم عند غير الشافعية، أما الشافعية فيرون أن عامت البول على النجاسة، فبول الإبل عندهم على النجاسة لعموم قول سلم: تنزهوا من البول فإن عامت عذاب القبر من البول. والحق بأن سلم قد قال: شربوا من ألبانها وأبوالها، شربوا من ألبانها وأبوالها، وهذه دلالة الاقتران، والسياق يقويها هنا وإن كانت في الأصل أنها ضعيفة، فهنا يقويها السياق، ولأنها اقترنت باللبن واللبن على الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوي بحرام، لأنه الذي نهى عن ذلك عندما قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ولا تتداووا، والنجس حرام. فهذه دلالة على أن أبوال الإبل ليست بنجس. وأما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مبارك الإبل كانت لعلة أخرى، ليست علة النجاسة، وهو قد أظهر ذلك بقوله بأبي هو وأمي: إنها خلقت مما خلق منه الجان، إنها خلقت مما خلق منه الجان. قال: وبول، قال وبول ومذي. والمذي أيضا نجس خلاف الحنابلة. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فأمرت عمار بن ياسر في رواية فأمرت المقداد بن الأسود، وهو نفسه سأل، والجمع بينهما قريب يعني في الحديث لسنا بصدد تفصيل فيه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فسأل المقداد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منه الوضوء، منه الوضوء. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذه النجاسة قال: أغسل ذكرك ومذاكيرك، قال أغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال أغسل أنثيك. فهذه دلالة على النجاسة، وفيها أيضا سد الذريعة وحسم المادة في هذا الباب، لكن الغرض المقصود بأن المذي نجس ويغسل منه الثوب ويغسل منه الموضع ومنه أيضا الوضوء كما قال السلام منه الوضوء. والمذي هو سائل أبيض رقيق، وهو يخرج مع الشهوة إما بالكلام أو بالقرب أو بالهمس، المهم أنه مادة تخرج، وهي مادة الشهوة طبعا، فتخرج من ملاطفة الرجل لزوجه وهي نجسة، وهذه غير رطوبة فرج المرأة، بل رطوبة فرج المرأة على الطهارة كما سيأتي في المذي. فهنا دلالة على المذي نجس. وأيضا وودج، والودج هو يعقب البول، الودج هو يعقب البول، بل هو كالبول، وسائل أصفر أيضا، فهو كالبول وهو نجس. وقد ورد عن ابن عباس بسند صحيح أنه سئل عن الودج وقال قال نجس، فقد ورد عن مسته تصريحا بهذا. وقول الصاحب هو حجة ما لم يخالفه غيره، والحق بأن هذا اتفاق بأن الوادي نجس ويغسل الموضع منه. قال وكذا مني، وكذا مني غير الآدمي في الأصح، وكذا مني غير الآدمي. تعالى أقول وكذا مني غير الآدمي، خرج احتراز للآدمي، فمني الآدمي عندهم طاهر، لا سيما أن المادة الظاهرة في في في في إظهار طهارة مني الرجل قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح، لسيما أنهم قالوا مني، المني هذا منه أفضل البشر وأكرم الخلق على الخلق، فمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن المني طاهر، ويستدلون على ذلك أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما هو كالبصاق، ويكفيك فيه الإذخرة أن أن أن تبعدها بإذخر. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كنت أفرك الثوب من مني وسلم إن كان يبس وأغسله إن كان رطبا، فهذه دلالة على طهارة مني الآدمي. قال وكذا مني غير الآدمي في الأصح، لما قالوا لأنه دم مستحيل، وجهة نظر الفقهاء في المذهب، قالوا لأن المني دم مستحيل، فلذلك معنى أنه يقول في الأصح، لما في الأصح؟ يبقى إذن الثاني، والثاني هو نجس، لما؟ لاستحالته في الباطن كالدم، لاستحالته في الباطن كالدم، وهذا قول فيه نظر، هذا حقا كما قال العلماء هذا فيه نظر، والصحيح هو بأن مني الآدمي على الطهارة. قال قلت، هو من الذي قال؟ النووي. قال قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهم، فإذا قال طهارة مني غير الكلب، هذه فيها دلالة على أن كل مني على الطهارة، وهذا الراجح الصحيح أن كل مني على الطهارة، غير مني من مهما ممكن نتساهل فيها، غير مني الآدمي، غير مني الآدمي، غير مني الكلب والخنزير، لأن الكلب كما قلنا أشرف ما فيه العرق أو لعابه وهو نجس ويغسل منه بسبع مرات، فمنيه أيضا يكون نجس، لأن أصل الحيوان نجس وأصل الأدمي طاهر. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، قال المؤمن لا ينجس، وهذه يعني فيها دلالة على طهارة مني الرجل الأدمي ومني المأكول وغير المأكول، غير مني الكلب والخنزير، لأن الخنزير جاء النص بنجاسته بقول الله في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فثبتت نجاسته. قال ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، يعني لبن ما لا يؤكل فهو نجس كايش؟ كلبن الاتان مثلا، لانه يستحيل في يستحيل في الباطن كايه؟ كالدم. كل هذه هي وجهه النظر الفقهيه عند الشافعيه في هذا الباب، يستحيل يستحيل في الباطن كالدم. طبعا وانا عندنا اصلا، وهذه طبعا تبين لك الاصل عند الشافعيه ان الاستحاله لا يطهر بها، العين لا تطهر بها، لانه لان اصل العين نجس، فتبقى العين وتتغير الصفه. وقالوا وتغيير الصفه لا يغير الاصل، تغيير يعني لو خنزير القي في مملحه فحتى ذاب حتى صار ملحا قالوا هذا ملح نجس، اذ الاصل عين نجسه، العين النجسه لا تطهر بحال من الاحوال. قالوا والذي تغير، والذي تغير هو ايش؟ الصفات، هو الصفات. ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، ولبن ما يؤكل طاهر. طبعا هذا بإجماع ليس فيه ثمة شيء، لبن الإبل، لبن البقر، لبن الغنم، كل لبن الماعز، كل ذلك طاهر. لبن ما المأكول طاهر، هذا إجماع ليس فيه ثمة شيء. قال الله جل في علاه مبينا النعمة التي من بها على عباده، لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا للشاربين. وكذلك لبن الآدمي، كذلك لبن الآدمي، لا سيما وأن هذا يرجع إلى التكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الماء، ولأنه مادة الإطعام للطفل للأطفال. والحق بأن العلماء عندنا يرون بأن في المذهب، أنا إلى الآن يعني أريد أن أعرف الدليل على ذلك يتعبني، يقولون لبن الجارية التي لم تحض نجس، يعني الجارية التي لم تحض نجس. طبعا لابد أن تعلم من أين اللبن، ساب اللبن في التخصيب صحيح ولا لا، واستحال الدم نعم. فقالوا إذن الجارية التي لم تحض لبنها نجس، لأنه استحالة، لأنه استحالة، والمسألة ليست مسألة جماع هنا الآن حتى يسوب يكون ساب اللبن بجماع الرجل للمرأة، فقالوا استحالة فكن نجس، هذه وجهة النظر. ولبن الرجل نجس، يعني لو قدر الرجل خرج منه لبن قالوا نجس. يعني طبعا هذا يعني هو نظر دقيق للفقهاء، وأنت الآن ترى ساعات التفريعات ممكن يستغرب لها طلبة العلم. طيب قال والجزء المنفصل من الحي، والجزء المنفصل من الحي كميتاته، الجزء المنفصل الزي صح، الأذن، الألية، الإلية صحيح، ويمكن أن نقول الشعر والصوف صح ولا لا. يبقى هو قال والجزء المنفصل من الحي كميتته، ما معنى كميتته؟ يعني طهارة ونجاسة. كانت الميت، يبقى إذا كان سمكا ها هو الجزء المنفصل من السمك طاهر، لأن ميتته، الجزء المنفصل من الجراد طاهر لأن ميتته. طيب إذن قالوا الجزء المنفصل، وهذه قاعدة عند العلماء، الجزء المنفصل من الحي كميتته. والحديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. قال قيد الآدم، فيد الآدمي طاهرة ورجل الآدمي طاهرة، لذلك قلنا هنا اختلفوا مسألة يصلى عليها وتدفن أم لا، صحيح أنها تدفن ويصلى عليها، ورد عن عثمان ذلك، لأن الجزء المنفصل من الآدمي كميتة الآدمي، وميتة الآدمي سبق وبينا أنها طاهرة لقول سلم ها المؤمن لا ينجز، وهذا عموم، المؤمن لا ينجز حيا ولا ميت. وقام قلنا بأن ابن عباس ورد عنه أنه قال لا تنجسوا موتاكم، نعم. فيد الآدمي طاهرة، وإذا قلت إليا ألية الخروف أو الماعز فهي طاهرة كميتة، ما هو على الكل هي ميت كميتاتي، ميتة الخروف إيش نجسة. قالوا لولا لم يكن ميتة إنه أسك، صحيح. هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال حرم أكلها، وقال أيما إهاب دبق فقد طهر. قال إلا كميتته، إلا شعر المأكول، إلا شعر المأكول. إلا شعر المأكول فطاهر. طبعا إذا قال شعر المأكول هيدخل فيها هذا هيكون أصل ويلحق به ما شابهه. إيش اللي شابه الشعر؟ الصوف والوبر والريش، كل ذلك ما يلحق بالشعر. وأصل ذلك قول الله جل في علاه في سياق المن: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على طهارة الشعر. فأنت لما تجز شعر البعير، تجز شعر الضأن، أو تجز شعر بهيمة الأنعام يفيدك في الأثاث. فهنا قول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، دلالة على الطهارة. وهذا اتفاق، دلالة على الطهارة. وقول المصنف الماتن رحمه الله قال: إلا شعر المأكول فطاهر. فقوله إلا شعر المأكول احتراز، قيد يخرج غير المأكول، صحيح؟ يبقى إذن إلا شعر المأكول فطاهر، يبقى غير المأكول فشعره نجس، غير المأكول فشعره نجس، كالأتان كالحمار فشعره نجس لأنه نجس. طيب، وهذا في المذهب. قال: إلا شعر المأكول فطاهر، وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج من الآدمي بنجس في الأصح. نعم شيخ. هو في المذهب، في المذهب، في غير المذهب الحق بأن بول المأكول وغير المأكول فيه نظر، لكن التفريق بين المأكول وغير المأكول الدليل فيه قوي، الدليل فيه قوي. لكن عرق الحمير باتفاق أنها على الطهارة، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ركبها الصحابة، ولم يحترز أحد منهم في ذلك. ولذلك هم قالوا: مني المأكول وغير المأكول على الطهارة. نعم، وكل الكلام هذا على مسألة دباغ غير المأكول، مش ترجع بهذا، ترجع إلى دباغ غير المأكول. ودباغ غير المأكول عندنا حتى في المذهب هو الراجح الصحيح أنه على الطهارة. رواية أحمد يقول: الفرق التفريق بين المأكول وغير المأكول، هذا كلام ابن تيمية في هذا الباب عامة. قال: وليست العلقة والمضغة رطوبة الفرج. فالعلقة من الأدمي والمضغة من الأدمي، ورطوبة فرج المرأة يقصد، ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. يبقى إذن في الأصح أنها على الطهارة. فالعلقة والمضغة هي أصل للأدمي، فهي كالمني، ومني الأدمي على الطهارة. فإذن هي يبقى إذن أصل الأدمي كالمني فهي على الطهارة، وأما الرطوبة فكالعرق، وعرق المرأة طاهر وعرق الآدمي طاهر. فرطوبة فرج المرأة على أنها كالعرق، والثاني نجس، ثاني نجس، العلقة والمضغة على الدم قالوا نجس، والاستحالة موجودة. قالوا: وأما رطوبة فرج المرأة لأنها من محل النجس، تخرج من محل النجس، هو محل إيش؟ الحيض، صحيح؟ رطوبة فرج المرأة. والصحيح الراجح طبعا الأول وهو المعتمد بنجس في الأصح، هذا المعتمد طاهر، طاهر الثلاثة طاهر، العلقة طاهر نعم، والمضغة طاهرة، ورطوبة فرج المرأة على الطهارة. وطبعا وجهة النظر وقالوا: إذا العلقة دم إيش؟ غليظ، فتكون نجس، والمضغة علقة جمدت فصارت كقطعة اللحم قدر ما يمضغ وهي أصلها دم فتكون نجسة. والصحيح الراجح أن الثلاثة على الطهارة، الصحيح الراجح الثلاثة على الطهارة، العلقة طاهرة والمضغة طاهرة ورطوبة فرج المرأة طاهرة، ورطوبة فرج المرأة طاهرة. قال: ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت. يعني هنا دلالة واضحة جدا على أصل المذهب بأن الاستحالة ليست عندنا، الاستحالة لا تغير من الحكم شيء، الاستحالة لا تغير من الحكم شيئا. فكما قلت: خنزير في مملحة صار ملحا، فالملح هذا نجس، هذا تغيير صفات والعين كما هي باقية فالعين نجسة فالاستحالة لا تؤثر فيها، الاستحالة لا تؤثر فيها. لكن باتفاق قالوا ولا يطهر نجس العين، طبعا نجس العين كخنزير ككلب، الخنزير وقع في بحر ذاب، يعني قل وقع في سكر صار سكر، ولا شوف صار ايش الغرض المقصود بانه لو تغير وتغيرت العين الصفات فهو على النجاسة، فهو على النجاسة. ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت، الا خمر تخللت. يبقى هنا ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت دلالة على ان الخمر اذا تخللت بنفسها صارت طاهرة، دلالة على ان الخمر اذا صارت خلا فانها على الطهارة. والخمر تصير خلا بامور، الامر الاول وضع عين اخرى فيها كوضع البصل مثلا، وضع بصل في الخمر يحولها الى خل. قالوا لا يجوز. لما قالوا؟ وجهة النظر الفقهية، طبعا عندنا الأثر أصالة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على الخمر تتخذ خلا قال لا، على دون الخمر تتخذ خلا قال لا، قال لا، لكنه أباح إذا تخللت الخمر، كما قال عمر بن الخطاب يعني إذا إذا إذا تخللت الخمر، أو قال إذا فسدت الخمر بفعلك فلا تتخذها، لا تجوز. وإذا أفسدها الله صحت لك، إذا أفسدها الله صحت لك، هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالخمر طهارة الخمر تحول الخمر إلى الخل لها طرق، منها أن تضع البصل فيها، إذا وضعت البصل فيها تتخلل بعد مدة وتعريض للشمس تتخلل. وجهة النظر عندهم أنها إحنا أتينا بالحديث إذا خللها بنفسه فلا تجوز. طب ما وجهة النظر الفقهية عندهم ما هي؟ دي بصلة، بصلة في دن الخمر، هو ما قال عمر البركة وهي مش فاهمها. الحق أنهم قالوا بأنه حتى لو بلغت القلتين فالمائعات لا تدفع النجاسة، فالبصلة إذا نزلت في الخمر النجسة تنجست، فلما تنجست وتحولت إلى خل كان الخل نجسا بملاقاته بالنجاسة وهو البصل النجس، فهمتم؟ نعم. ولأن المائع لا يدخل، لا يأخذ حكم الماء، لأن سلم ما قال ذاك، ما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال صارت خلا من غير طرح شيء فيها فتطهر. يعني المهم أنه لا يفعل ذلك، لا يكون بفعل الإنسان، لأن عمر بن الخطاب قال إذا أفسدها الله كانت لك حلا وبلا، كانت حلا وبلا. وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكس في الأصح، والمعنى بأن الخمر إذا نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل فتخللت فالأصح أنها تطهر، لأنه لم يفعل شيء غير أنه نقلها، والثاني لا يصح لأنها تخللت بفعله. وقد قال عمر بن الخطاب فإذا أفسدتها أنت فلا تحل، إذا أنت خللتها لا تحل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، عن الخمر تتخذ خلا قال لا. قال وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وأيضا العكس تطهر في الأصح والثاني لا تطهر كما بينا. قال فإن خللت بطرح شيء فيها كالبصل كالخبز الحار فلا تطهر. فلا تطهر لما؟ لأن للنص أولا، لأنه بذلك قد اتخذها خلا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. وذلك لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يقل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال و جلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا وكذا الباطن على المشهور. مسألة الجلد النجس وطهارة الجلد النجس أصله في الصحيح وأيضا في السنن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن دباغه زكاته، قال دباغه زكاته. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه مر عليهم وبين أيديهم شات مذبوح شات لميمونة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا وكيف ننتفع بها وهي ميتة؟ فقال إنما حرم أكلها أيما دباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. لذلك قال إلا جلد نجس بالموت، تنجس بالموت، نجس بالموت فيطهر بدبغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والثاني يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد، فعلى الثاني لا يصلى فيها ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب، واحترز بقوله بالموت عن النجس حالة الحياة كجلد الكلب فإنه لا يطهر أبدا، بل وجلد الخنزير لا يطهر أبدا. والكلام على التفريق بين الباطن والظاهر بأنه لو لم يصل الطهارة إلى الباطن لا يصح الصلاة فيها لأن باطنها نجسة، ولا يصح البيع ولا غير ذلك، ولا الأكل أيضا. لكن إذا طهرت باطنا وظاهرا قالوا يصح أكلها، يصح بيعها، يصح الصلاة فيها. أما جلد الكلب والخنزير فعندهم لا يطهر بالدباغ ولا بغير، لا شيء يطهر بحال من الأحوال. لما؟ الكلب نجس العين والخنزير نجس العين، فالدباغ لا يؤثر في هذه النجاسة، الدباغ لا يؤثر في هذه النجاسة. وطبعا هذا استثناء وهذا تخصيص من عموم، لأن مسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل إهاب قد طهر. صحيح. ولذلك التخصيص، أنا أتناول دي بعض التفصيل يعني، ولذلك التخصيص جاء من الشافعية وجاء من الحنابلة وجاء من المالكية، فمنهم من يفرق في الدباغ بين المأكول وغير المأكول، يقولون الدباغ نافع في المأكول، ميتة الخروف، ميتة الإبل، ميتة البعير، ميتة البقر، قالوا يجوز المأكول. وطبعا ميتة الضبع أيضا تجوز لأنه على الراجح إيش؟ مأكول. فميتة المأكول يؤثر فيها الدباغ، يؤثر فيها الدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. والذين قالوا بالتخصيص قالوا القصة في شاة ميتة والشاة مأكولة، القصة في شاة ميتة والشاة مأكولة، فلا تخرج بها إلى غيرها. وعضدوا ذلك بقول سلم دباغه زكاته، دباغه زكاة، قالوا والزكاة لا تكون إلا لمأكول، والزكاة لا تكون إلا لمأكول. ومنهم من استثنى، ولكن استثنى قلل من الاستثناء، أبقى العام على عمومه ولم يخصص إلا الكلب والخنزير، لم يخصص إلا الكلب والخنزير. وقالوا الكلب منصوص عليه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب أو قال آخرهن بالتراب، وفي رواية قال عفروهن الثمنة بالتراب. قالوا والخنزير كذلك لقول الله جل في علا تنصيصا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا إذن جلد الخنزير أيضا لا يجوز فيه الدباغ. والصحيح الراجح هو العموم، صحيح الراجح هو العموم إلا الكلب والخنزير، صحيح الراجح العموم إلا الكلب والخنزير. طبعا بعض العلماء الشفاء يقولون الخنزير ملحقا بإيش الكلب، القياس على الكلب. نعم الضبع يجوز أكله. نعم الضبع أخوي النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وجعل فيه كبشا. أيوة الضبع من المفترسات ولا من المحطات؟ هو الضبع له ناب، له ناب، فلا بد أن تقول دخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ناب، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن هذا عام مخصوص. والمراد بالناب الناب الذي يعدو به ويفترس على غيره، والضبع ليس كذلك. يعني ايه فعلا؟ لا واحد من القمر، واحد من جزيرة هاي واي في القمر، يمكن في الثريا. الضبع الضبع يحل أكله، الضبع الضبع نعم نابه لا يعد به. الأصل في الناب الذي يحرم هو الذي يعد به، كقول سلم خمس فواسق في الحل والحرم يقتل، قال والكلب العقور. القط، ولذلك قال به بعض العلماء بأكله. أنا أريد أقول الليث أو غيره قال بجواز أكل القط، لا يعد، لا لا يعد إلا القط البحري البري، القط البري ممكن، لكن القط فين اللي بيعدوش أنت؟ ده أنت ممكن تنفح حضنها. يا با أرحمنا يا صاحب الله عليك صبري على الفئران، الفئران بتأكله هي الآن، فين بيعدو؟ ما بيعدو بشيء، وين بيعدو هذا؟ أين هو؟ وين بيعدو؟ الفئران بتأكله الآن، ده نادر الآن، ده عم وطم. هو حقا القط البري يعدو، يعدو لأنه كالفهد وكغير يعدو، يعدو ويفترس. الضبع ليس كذلك، الضبع طفيلي بينتظر اللبؤة أو الأسد يصيد ما يصيد ويتربص به الدواء، بعد ما يأكل الأسد ويجد نفسه راحة هم هجوم ضاري. وفي أوقات حقا ورد، أنا رأيت هذا بعيني، ضباع أكلت أسد، يعني أتلت أسد من أجل الطعام، التفوا حوله جميعا، خلاص الجوع قتال، ورجل لا يريد أن يترك الفريسة، فقالوا المسألة انتهت وهجموا عليه. لكن هذا نادر، ها؟ فهو طفيلي، طفيلي تراه يتربص بالفهد، يتربص بالأسد، بالنمر، لما يصيد ويأكل ويمشي يذهبون إلى الجيفة فيأكلونه. جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كبشا، وهناك بعض العلماء قال لا يجوز أكله، من الأحناف على ما أعتقد، على ما أذكر الآن، قال لا يجوز أكل الضبع، له ناب. وذلك الشافعي قال إذا الآن هو له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا وجعله صيدا، إذن هو حل وبل. طيب يبقى إذن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الناب ليس إيه؟ ها ليس على عمومه، ليس على عمومه، يبقى لابد أن نقول هو الناب الذي يعدو به، هو الناب الذي يعدو به صاحبه. طيب قال والدبغ نزع فضوله بحريف أو بحريف بكس الحاء كالقرز والشش أو الشس. بقى شوف خليها بالصابون والشامبو، يعني هو طبعا الدباغ او لا بالملح صحيح تطهر فيها شيء كاوي، ما هو الملح بالملح صحيح. نعم، فهذا قال لا شمس، لا شمس لأنه لا يوضع في الشمس هكذا دون هذه المادة حتى لا ينتن، حتى لا يصيبه النتن. قال ولا يجب الماء في أثنائه، يعني عند الدبغ ووضع المادة التي تطهره لا يجب فيه الماء، لا يحتاج إلى الماء في الأصح بناء على أنه حالة ومقابلة. نعم، قال والمدبوغ كثوب النجس، والمدبوغ الجلد النجس المدبوغ كثوب النجس لملاقاة الأدوية التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله، يجب الغسل لملاقاته للنجاسة، يجب غسله لملاقاته للنجاسة. نقف عند هذا.